الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال شيخنا رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الأمانة في العلم أهم من الأمانة في المال، فينبغي للإنسان أن يكون محتاطا في كلامه، وينبغي أن يعمل بما قال سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: العلم ثلاثة، كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. انتهى. يريد بالكتاب الناطق كتاب الله تعالى، وبالسنة الماضية الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوله لا أدري أن يجيب بذلك حيث لا يعلم، ويتجنب الفتوى بغير علم. وعليكم بفهم السؤال على وجهه وعدم الاستعجال في الجواب قبل فهم السؤال، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أفهموني ما تقولون وافهموا عني ما أقول. رواه البخاري. إذا واحد أراد أن يسأل العالم، ينبغي أن يفهم العالم السؤال، لأن العالم يجيب على حسب ما يسمع. العالم لا يعرف ما في قلب الشخص، فلذلك عبد الله بن عباس قال: أفهموني ما تقولون، بعد ذلك فهموا عني ما أقول، حتى لا ينقل عن العالم خلاف ما قاله. يعني ينبغي أن يفهم. والشيخ عبد الله رحمه الله قال: العلماء يقولون المفتي ليس له أن يفتي حتى يعرف لسان أهل البلد. يعني في كل بلد الناس يتكلمون بكلام يفهمون منه معنى، في هذا البلد يختلف عن هذا البلد. المفتي الذي يفتي في كلام الناس قبل أن يفتي يعرف ماذا يفهمون من هذه الكلمة حتى يفتيهم، لأنه تختلف أفهام الناس بين مكان وآخر. وعليكم بكلمة من عمل بها أحسن الفائدة أحسن الإفادة، ألا وهي زين العلم الحلم. الحلم يعني أن يكون صبورا بحيث لا يستفزه الغضب. شيخنا رحمه الله قال: الذين يتعلمون من الشخص عادة يتعبونه، ويحتاج المعلم إلى أن يكون حليما، يعني أن يكون ذا صبر ولا يستفزه الغضب. مثل الشيخ عبد الله رحمه الله كان شديد الحلم حتى استطاع أن يجمع الناس على الدين وأقبلوا عليه، مثل ما قال هو: أقبل الله بقلوب الناس إلي. فكان هو رحمه الله شديد الصبر حسن القلوب وذا حلم ذا صبر كبير. يعني هذا وكثير من المصائب في الكلام في أمور الدين تأتي من تجاوز الشخص حده فيفتي بلا علم في مسائل جانبية في أثناء تدريسه ليست من أصل الكتاب الذي يدرسه، وهذا خطر كبير. فلو سأله الطالب فلا يجب في المسائل الجانبية التي لم يجد فيها نقلا، بل ليقل لا أدري، فيكون سلم لنفسه وسلم الطالب، ولا ينظر المدرس إلى أنه إذا لم يجب في هذه المسائل الجانبية يستضعفه الطالب الذي يدرسه. أن النفس يا حجة أقول للشخص إذا لم تجب يقول عنك ضعيف، لا يلتفت إلى هذا، المهم أن لا يقع في معصية الله. قالوا عنه ضعيف، قالوا عنه قوي، المهم رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان التزم هذا لا يجيب إلا فيما يعلم وما له فيه نقل، يعني سمعه من أهل العلم، هكذا يعني هو يسلم لنفسه وغيره يسلم إن كان يأخذ منه العلم. النفس لها طمع، لها رغبة أن ينظر إليها برفعة، أن يقال هذا فلان عنده فهم، عنده فهم واسع، عنده مرتبة في العلم، لكن هو ينبغي أن ينظر إلى رضا الله. ثم من المهم أن يستحضر المدرس أول ما يبدأ بالتدريس أن مراده إفادة الناس بأمر دينهم لوجه الله تعالى، لا أن يقال عنه قوي في العلم، فإذا استحضر هذه النية أول الدرس يهون عليه أن يقول لا أدري فيما ليس له فيه نقل. ومن المهم أيضا التفكير في حال الذي يدرس على المدرس ومن يحضر مجلسه من غير طلبته، هل العبارة التي يذكرها في أثناء درسه يفهم الحاضرون معناها كما ينبغي أو لا يفهمون ما يفهمه هو ويريده من هذه العبارة؟ قال الإمام علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري. يعني مهم في المعلم أن يفهم الطالب، ليس أن يأتي بعبارات عالية بحيث لا يفهمه الطلاب حتى يقال عنه عالم كبير لدرجة أننا لا نفهم ما يقول. لا، سيدنا علي رضي الله عنه حض على هذا، الناس ينبغي أن يحدثوا بالشيء الذي يفهمونه حتى لا يقعوا في تكذيب القرآن والحديث. شيخنا أخبرنا قال في بلدنا واحد أراد أن يعلم شخصا أن الله موجود بلا مكان، وذاك كان ما سمع مثل هذه الدروس، ففاجأه قال له الله موجود بلا مكان، ذاك جاهل قال له إذن الله نطاط، يعني لا يثبت في مكان واحد. قال الشيخ: ينبغي أن تعمل له مقدمة، الله خلق كل شيء، الله خلق العرش والسماوات والفراغ، خلق الأماكن، الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه، والله لا يتغير، كان في الأزل موجودا ولم تكن هذه المخلوقات، بعد أن خلقها لم يزل كما كان مستغنيا عنها، فلا يقال عنه في كل مكان، ولا يقال عنه في مكان، ولا يقال عنه في جهة، إذن هو موجود بلا مكان. مقدمات حتى نصل إلى أن يفهم المراد، أما بهذه الطريقة وقع في الكفر ذاك. هو ليس مراد الذي كلمه ليس أن يقع في الكفر، لكن ما عنده الأسلوب المناسب، الطريقة المناسبة، فقال ذاك الله نطاط والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كل قول يقوله الشخص يسجله الملكان، رقيب وعتيد، إن كان حسنا إن كان سيئا إن كان مباحا. لذلك الإنسان العاقل يفكر قبل أن يتكلم، لو كنت أكلمك، لو كنت أكلم زوجتي، لو كنت أكلم أخي، لو كنت أكلم صديقي، أفكر قبل أن أتكلم حتى لا أقع في المحذور، حتى لا أقع في الحرام. والكلام الذي هو لا خير فيه الأحسن أن لا نقوله. بيّنت الآية أن كل قول يتلفظ به المرء يكتبه الملكان رقيب وعتيد، سواء كان هذا اللفظ خيرا أم شرا أم مباحا. ويعلم من ذلك أن الإنسان يحاسب على نطقه، فإن نطق بالشر جزي عليه، وإن نطق بالخير كان له. ولذلك قال العلماء: إن المسلم إذا تلفظ بكلمة الكفر في حال الاختيار من غير إكراه وعمدا، من غير سبق لسان، مع كونه عاقلا غير مجنون، فإنه يخرج بذلك من الإسلام. الآن في خطر كبير هؤلاء، كثير منهم الذين يسمون دعاة يقولون نحن لا نكفر أحدا، هذا كفر. معنى كلامهم أن الذي يشتم الله لا نكفره، أن الذي يسب النبي لا نكفره، الذي يسب الشرع لا نكفره، يقولون لا نكفر أحدا، يقولون الله ورسوله لهما التكفير فقط. هذا تكذيب للدين، تكذيب للشريعة، وهذا ينتشر. شو مطلوب منا؟ أن ننشر بين الناس الحق حتى يعرفوا أن كلام هؤلاء باطل. كيف يا أحبابنا نراجع الشخص إذا وقع في الكفر إن كنا لا نقول له هذا كفر؟ أو أنت كفرت عليك أن ترجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والتخلي عن الكفر؟ كيف؟ إذا كان لا يقال له كفرت ولا يقال له هذا الكلام كفر، كيف يراجع؟ هؤلاء يحرفون الدين عمدا، يعني هؤلاء يسوقون الناس إلى الكفر ويفتحون للناس أبواب الكفر، كأنهم يقولون للناس لو نطقتم بالكفر ما كفرتم، ما عليكم شيء. وقد قسم العلماء الكفر إلى ثلاثة أقسام: كفر اعتقادي، وكفر فعلي، وكفر لفظي. ووضعوا قواعد يعرف بها ما يخرج من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات عن الإسلام. القاعدة الأولى: من أنكر ما علم من الدين بالضرورة، أي ما علم علما ظاهرا يشترك في معرفته العلماء والعامة من المسلمين، كفر ولو كان هذا المنكر جاهلا، جاهلا بأن كلامه يخرج من الإسلام، كأن قال إن شرب الخمر حلال بعدما عرف حرمته في الشرع، وإن كان يجهل أنه يكفر بقوله ذلك. لكن من كان قريب عهد بإسلام، أي أسلم من قريب أو كان يشبه قريب العهد بالإسلام، كأن نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، أو نشأ بين المسلمين ولكن لم يتردد على سمعه الحكم الذي أنكره، فإنه لا يكفر بشرط أن يكون غير عالم بورود الحكم الذي أنكره في دين الإسلام. مسائل الدين بعضها أجمع عليه، مثلا أن الصلاة فرض هذا مجمع عليه، أن شرب الخمر حرام هذا مجمع عليه، أن مصافحة المرأة الأجنبية إلى حائل حرام هذا مجمع عليه. شو يعني مجمع عليه؟ قال بهذا الحكم كل المجتهدين، كل المجتهدين قالوا هذا الحكم هكذا، الصلاة فرض، الصوم فرض، الزكاة فرض، الحج فرض، الزنا حرام، شرب الخمر حرام، مصافحة المرأة الأجنبية حرام بلا حائل، هذا يسمى مجمعا عليه، يعني ما فيه خلاف بين العلماء الذين هم من أهل الاجتهاد، لأن الإجماع الاعتبار فيه بالمجتهدين. ثم هذه المسائل التي هي مجمع عليها، يعني ما فيها خلاف بين المجتهدين، بعضها يسمى معلومة من الدين بالضرورة، يعني صار حكمه ظاهرا واشتهر بين الناس بحيث يعرفه العالم ويعرفه الجاهل، هذا يعرفه وهذا يعرفه. هذا من أنكره مع علمه بأن هذا ورد في الشرع يكون كافرا، إلا أن يكون مثل قريب عهد بالإسلام أو قريب عهد بالإسلام لم يجالس أهل العلم، ما سمع من المسلمين هذا الحكم فأنكره على وجه أنه جاهل به، مش على وجه أنه علم بوروده في الشرع ثم أنكره، لا. في هذه الحال التي ذكرناها الآن لا يكفر هذا الجاهل الذي أنكر، لأن هذه الأمور التي ذكرناها كيف تعلم؟ هذه تعلم بالسماع، لا تعلم بمجرد التفكير بالعقل، تعلم بالسماع. يعني الشخص إذا عرف أن الله موجود وأنه لا يشبه شيئا وأن محمد رسوله وتخلى عن كل ما ينقض الشهادتين ونطق بالشهادتين، كان غير مسلم ثم نطق بالشهادتين مع اعتقاد معناهما صار مسلما، لكن حتى يعرف أن الصلاة فرض، أن الصوم فرض، أن الحج فرض، يحتاج إلى أن يسمع هذه الأمور، إن لم يسمع وقال بخلاف الحق فيها عن جهل بها لا يكفر. فهذه المسائل التي هي مجمع عليها هذه تنقسم أيضا إلى قسمة، بعضها علم من الدين بالضرورة وبعضها ما علم من الدين بالضرورة. ما علم من الدين بالضرورة كالأشياء التي ذكرتها كحكم الصلاة، تحريم الزنا وتحريم الخمر، وفرضية الصيام والحج، هذه معلومة من الدين بالضرورة. أما مصافحة الأجنبية أنه حرام إن كان بشهوة وإن كان بلا شهوة، هذا مجمع على أنه حرام لكن ليس معلومة من الدين بالضرورة، منتشرا بين المسلمين حيث يعرف كل فرد من أفراد المسلمين أن هذا حرام إن كان بشهوة وإن كان بلا شهوة. كثير من عوام المسلمين يقولون لا، إذا كان بشهوة حرام بدون شهوة ما حرام، هؤلاء الذين قالوا هذا عن جهل لا يكفرون، مشايخ يقولون هذا، أصحاب لفات يقولون لا على حسب النية، إذا كانت النية طيبة على زعمهم يقولون ما في قصد شهوة يقولون لا ما حرام، بس إذا في شهوة بنية التلذذ حرام، هؤلاء عن جهل لا يكفرون، مع أن هذا مجمع عليه لكن ما صار له شهرة حكم الصلاة، شهرة تحريم الزنا، شهرة فرضية الصيام. فالمعلوم من الدين بالضرورة هو الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله، ويتكلم عن استثناء من كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام، بشرط أن لا يكون قال ذلك على وجه العلة. فأنا من كثرة ما نسأل الشيخ رحمه الله، الناس تسأل ونحن نسأل الشيخ، يقول لي إن كان مثل قريب عهد بالإسلام في كذا لا يكفر، إن كان ثم قال لي أكثر من نصف المسلمين الآن مثل قريب عهد بالإسلام، أكثر من نصف المسلمين. قلت له حتى المشايخ أصحاب اللفات؟ قال حتى المشايخ أصحاب اللفات، أنه كثير من المشايخ يرون وهم يصافحون أصحاب اللفات، وإذا كلموا يقولون لا نيتنا ليست اللذة والشهوة فليس حراما، عن جهل كثير منهم، عن جهل، هو فعلا لا يعرفون أنه حرام. كثير من الناس من المسلمين لا يعرفون أن هذا الذي يسمى طاولة الزهر أن هذا حرام، يقولون نحن ننوي التسلية فليس حراما، هذا حرام، النرد هذا الزهر نسميه إحنا حرام، برجيس بيقولوا له هذا بيزتوا الودع هيك بيلعبوا حرام، النساء التي يفعلن هذا من المسلمات كثير منهن يلبسن الحجاب، يقولنا إذا كلمنا في هذا التسلية ما حرام، ما بيعرفوا، عن جهل. ورق الشدة هذا الأوراق الملونة هاي ورق الشدة هذا كثير من المسلمين لا يعرفون أنها حرام، يقولون إذا كان على وجه التسلية ليس حراما. واحد من أحبابنا زوج خالته كان قاضيا في المحكمة الشرعية، قال لي منه تعلمنا الورق، قال يأتي إلى بيتنا يشلح اللفة والجبة يقول يا شباب هاتوا الورق، هو علمهم وما كانوا يعرفون أنه حرام، يقولون القاضي الشرعي علمنا، الشيخ علمنا، كيف بده يكون حرام وهو علمنا؟ هؤلاء عن جهل لا يكفرون، لا يريدون معاكسة الدين، هؤلاء إنما عن جهل يظنون أنه هذا حلال. أما الشيء الذي علم من الدين بالضرورة، يعني أجمع عليه وعلم من الدين بالضرورة وهذا الشخص لا يخفى عليه أنكره، هم يكون يعاند الدين فهو يكفر بذلك والعياذ بالله. واحد شيخ كبير كان بلبنان له منصب كبير من أصحاب اللفات، أراه يصافح النساء، فعلى انفراد كلمته وقلت له لما تفعل أنت شيخ لك مركز؟ قال لي بستحي. فقلت له لا لا يجوز هذا، وأنت المعصية بتكون عليك أشد لأنه أنت عند الناس متبع، والناس بتقول الشيخ فلان عم بيصافح كيف حرام، لو كان حرام ما بيصافح. فالحمد لله قبل النصيحة وامتنع. يعني شوف هكذا، في منهم لا يعرفون وفي منهم يتهاونون في هذا الأمر. هذا إن لم يكن الأمر الذي أنكره نحو تنزيه الله عن الشبيه وتنزيهه عن التحيز في الجهة والمكان وتبرئة الأنبياء من الخيانة والسفاهة. وأما من نسب إلى الله تعالى المكان أو الجهة أو صفات المخلوقات أو نسب إلى الأنبياء الفسوق أو الرذالة أو الخيانة أو السفاهة فإنه يكفر ولو كان حديث عهد بالإسلام. هذا الذي ذكره الشيخ هون لأنه يدرك بالعقل، يدرك بالعقل، هذا لو لم يسمع فيه الشخص نصا يعرف أن الله مستغن عن كل ما سواه، لا يجوز عليه المكان ولا الجهة، وأن الله لا يرسل لتبليغ دينه لتبليغ الإسلام من هو مطعون فيه بالخيانة أو الرذالة أو السفاهة أو الكذب أو الزنا، الله لا يرسل، الله حكيم لا يفعل ذلك. فهذا لو لم يسمع نصا، إذا نسب إلى الأنبياء الخيانة أو الرذالة أو الزنا لا يعذر في ذلك. هذا لو لم يسمع نصا، إذا نسب إلى الله الجهة أو المكان أو التغير أو الأعضاء أو الجوارح، هذا لا يعذر في ذلك. لو كان لم يسمع نصا في القرآن أو في الحديث بحكم هذه المسألة، لأن ليش؟ لأن هذا يدرك بالعقل، يدرك بالعقل أن الله غني عن كل شيء، لا يجوز أن يكون في مكان، لا يجوز أن يكون في جهة. كيف واحد عنده عقل، الله أعطاه عقلا، ويقول عن الخالق موجود في شيء هو خلقه في السماء أو في العرش؟ الله خلق السماء، كيف بده يكون في السماء وهو خلقها؟ مستحيل أن يكون الله في شيء خلقه. الذي يكون في المخلوق لا يكون إلا مخلوقا. لذلك أهل السنة ماذا يقولون؟ الله غني عن كل شيء، فلا يوصف بأنه في جهة، ولا يوصف بأنه في مكان، ولا يوصف بأنه في كل مكان. هو غني عن كل شيء، هو الذي وفقه الله تعالى للفهم الصحيح، يعرف ويعتقد بوجود الله بدون أن يتصور الله، بدون أن يقول أريد أن أتصور الله، لأن الله ليس شيئا يتصور. ما بيقول المسلم، لا يقول أنا أريد أن أتصور الله أو أنا أتصور الله، ما لا يتصور. كيف يقول الشخص أريد أن أتصوره؟ الله شيء لا يتصور، كيف يقول أريد أن أتصوره؟ فلا يصل إلى نتيجة صحيحة. الذي يقول أريد أن أتصور الله يقع في الكفر. لذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: والبحث عن ذاته كفر وإشراكه، يعني الذي لا يرضى بتنزيه الله، لا يرضى باعتقاد أن الله موجود لا يشبه شيئا ولا يتصور، ويقول أريد أن أتصوره، هذا البحث عن ذاته كفر وإشراكه، يقع في تشبيه الله بخلقه، وتشبيه الله بخلقه كفر وإشراك. هذا كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا من علم الكلام، لأن المشبهة المجسمة يذمون علم الكلام. علم الكلام هو علم التوحيد، علم التوحيد ممدوح، هو أجل العلوم لا يذم. فهاي علي بن أبي طالب، أبو بكر، أكابر الصحابة، أكابر التابعين، تكلموا في علم الكلام على حسب ما وجدوا الحاجة إلى ذلك. يعني في زمان أبي بكر مش مثل زماننا الآن. قال جملا عظيمة، علي بن أبي طالب قال جملا عظيمة، وجد أنه يحتاج إليها في ذلك الوقت، وأنها تفي بالمقصود. زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، هذا كان أفضل قرشي في زمانه، من أفضل التابعين، هذا بعد أويس القرني، من أفضل التابعين. هذا أيضا تكلم في التوحيد اللي هو علم الكلام، قال سبحانك أنت الله لا يحويك مكان، قال لست بمحدود فتحدى، يعني يا ربي ليس لك كمية حتى تكون ذا حجم في مكان في جهة، أنت لست كذلك، لست بمحدود، يعني يا رب لا كمية لك، لا قليلة ولا كبيرة، فتحدى يعني مستحيل أن تكون في جهة أو في مكان. هذا زين العابدين، هذا من السلف الصالح، تكلموا في علم الكلام. لكن إذا قيل لكم ليش ما توسعوا؟ على حسب الحاجة، على حسب الحاجة، وجدوا الحاجة إلى هذه الجمل. الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله قال كان الله ولم يكن شيء غيره، توحيد في العقيدة. هذا على حسب الحاجة، الله أوحى للرسول أن يقول صلى الله عليه وسلم. بعدين لما أبو بكر يقول مثل هذه العبارة، وعلي يقول مثل هذه العبارات، يقول العلماء مثل هذا لا يقال فيه بالرأي، فهو في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة احفظوها، مهمة جدا. يعني حين يتكلم الصحابة أكابر في أبي بكر، عمر، عثمان، علي، ومن كان في هذه الطبقة، بكلمات تتعلق بمثل هذا في العقيدة، يقولون العلماء هذا لا يتكلم فيه بالرأي، أنه يتكلم في العقيدة، فله حكم المرفوع، يعني له حكم الذي رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هؤلاء الصحابة الأكابر إذا تكلموا في مثل هذا إما سمعوه من رسول الله لفظا أو معنا حتى قالوا هذه الكلمات، فهم سمعوا من الرسول ما يفيد ذلك صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا. عشان اللي بعض الناس بيقول لكم علم الكلام ذمه القدماء، إمام الشافعي ذم الكلام، الإمام الشافعي ذم كلام أهل الأهواء، ذم كلام المبتدعة، ذم كلام المبتدعة كالمعتزلة والجبرية والجهمية المشبهة المجسمة الحشوية، ذمها هذه الفرق، كذلك أبو حنيفة رضي الله عنه. أما العقيدة، علم العقيدة، علم الكلام، علم التوحيد، هذا ممدوح وهو أعلى العلوم وأجل العلوم. ولو كان حديث عهد بإسلام أو متأولا، لأن تجويز النقائص المذكورة على الله تعالى ينقض الإيمان بالله، وتجويز النقائص الآنفة الذكر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينقض الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأمور اللي ذكرها شيخنا رحمه الله وقال لا يعذر فيها من كان قريب عهد بالإسلام، قلنا لأنها تدرك بالعقل، أن الله لا يشبه شيئا لا يحتاج إلى شيء، أن الله لا يرسل لتبليغ دينه من هو مطعون فيه بنحو الزنا بالرذالة بالسفاهة وبنحو ذلك، هذا يدرك بالعقل وحده، لأن هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى، مستحيل بالعقل هذا يعلم، لذلك لا يعذر فيه أحد، في مثل هذا لا يعذر أحد. وهذه المخالفة في هذه الأمور من المصائب الكبيرة. طلع واحد اسمه حسن الهضيبي، هذا من زعماء حزب الإخوان، ألف رسالة كتابا سماه دعاة لا قضاة، يقول فيه الجاهل بقدرة الله على كل شيء معذور، الجاهل بقدرة الله على كل شيء لا يعذر، لأن هذا من أصول الإيمان بالله. إذا واحد قال الله مش قادر على كل شيء كافر، وإذا واحد شك هل الله قال هل الله قادر على كل شيء أم ليس قادرا كافر، وإذا واحد توقف قال أنا لا أقول الله قادر أو ليس قادرا أيضا كافر، كيف يعذر في هذا؟ هذا من رؤوس حزب الإخوان اسمه حسن الهضيبي، عمل هذه الرسالة ليقول فيها مثل هذا الكلام الفاسد. هذا مرجع حزب الإخوان، مثل هذا الإنسان قال يعذر، إذا واحد جاهل قدرة الله على كل شيء يعذر، لا يعذر في ذلك أحد مهما بلغ به الجهل. هذا سبب، مثل هذا الإنسان سبب لوقوع كثير من الناس والعياذ بالله في الكفر، إذا صدقوه فيما يقول كفر. واحد من أين هو جاء بهذا الكلام حتى يموه على الناس؟ ورد حديث صحيح فيه أن رجلا كان نباش القبور، ينبش القبور يسرق الأكفان ثم يبيعها للناس، ثم لما حضرته الوفاة قال لأولاده إذا أنا مت خذوا جسمي أحرقوه ثم ذروا رمادة في النهر، رماد الجسم يعني، قال فوالله لأن قدر الله علي، يعني لأن ضيق الله علي، ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل ولا يعذبه أحدا بعد ذلك. فهو شو قال؟ أنه في آخر الحديث قيل له في يوم الحساب يعني ما الذي بعثك إلى هذا، ما الذي دعاك إلى هذا؟ قال خشيتك يا رب فغفر له. لو كان كافرا الله لا يغفر له، فهو هذا سؤال بما أنه غفر له، وهو قال لئن قدر الله علي، زعم أنه كان شاكا في قدرة الله، الله غفر له، فإذن هو مسلم معذور في شكه في قدرة الله على كل شيء. لئن قدر يعني ضيق، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. وفي رواية لهذا الحديث لئن قدر الله علي أي العذاب ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل، يعني إذا شاء الله أن أعذب سيكون عذابي شديدا. لذلك طلبت من أولادي أن يفعلوا ذلك. بس كما ذكرنا في الدرس الماضي المبتدعة حتى يموهوا على الناس ويجروهم إلى العقيدة الفاسدة التي هم عليها يأتون بنص من القرآن يريدونه في غير محله أو بحديث للرسول كهذا الحديث يريدونه في غير محله لسوق الناس إلى اعتقادهم الفاسد. وهذا سبحان الله أعطاني الشيخ رحمه الله شرح هذا الحديث لما كنت أدرس في الجامعة وذهبت إلى رأس من رؤوس حزب الإخوان كان يدرس في الجامعة الأردنية. حسب الظاهر الحمد لله أظهر الاقتناع أن كلامهم فاسد وأن كلام حسن الهضيبي فاسد بعد أن أظهرت له الأدلة وشرح علماء أهل السنة للحديث وأن قدر هنا بمعنى ضيق وفي رواية قدر فإن قدر الله علي العذاب فأظهر القبول لكن قبل ذلك كان يمشي معه في هذا. وهذا من رؤوسهم من أكبر الرؤوس كان لما كنت أنا في الأردن في سنة 82. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين نهلل.